بسم الله الرحمن الرحيم. عباد الله، نتناول تفسير الربع الأول من الحزب 43 في المصحف الكريم، ابتداء من قوله تعالى: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا لها رزقا كريما، إلى قوله تعالى: ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. واصل كتاب الله في الآيات الأولى من هذا الربع خطابه لأزواج الرسول عليه السلام، مبينا أولا أن صيانة الحرمات توجب مضاعفة الثواب، كما أن هتك الحرمات يوجب مضاعفة العقاب، وذلك ما يتضمنه قوله تعالى خطابا لنساء النبي: ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نوتها أجرها مرتين وأعتدنا، أي أعددنا لها رزقا كريما. والقنوت الطاعة، والرزق الكريم هو ما أعده الله لهن في دار النعيم، وإنما ضعف أجرهن لطلبهن رضا الله بالطاعة والعمل الصالح، وطلبهن رضا الرسول بحسن الخلق وطيب المعاشرة والقناعة بالعيش دون إلحاح ولا إزعاج. ثم قال تعالى وهو يخاطب أزواج النبي: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن، مؤكدا بذلك شرف منزلتهن وفضل درجتهن وعظم مسؤوليتهن، منبها إلى أن تقوى الله هو الأساس الذي تنبني عليه كل المزايا والفضائل، وأن من لم يتق الله لا يستحق إلا أسفل الدرجات وأحط المنازل. وإمعانا في تهذيب أزواج الرسول عليه السلام وتمكينهن من تسنم أعلى المقامات في التربية والسلوك حتى يكن خير قدوة للمؤمنين والمؤمنات، لقنهن كتاب الله جملة من الآداب النافعة والوصايا الجامعة التي تخلع عليهن مزيدا من الجلال والوقار، وتجعلهن في مأمن من كل الشبهات والأوزار. والخطاب وإن كان موجها إليهن بالأصالة فهو موجه إلى جميع نساء المسلمين بالتبع. الوصية الأولى أن يكون كلامهن جزلا وقولهن فصلا دون ترقيق مصطنع قد يبعث الغريب على الطمع، وذلك قوله تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، أي في قلبه ريبة وتشوف للفجور. وقلن قولا معروفا، أي قولا حسنا لا لينا ولا خشنا. الوصية الثانية أن يصرفن عنايتهن الخاصة واهتمامهن الزائد إلى تدبير بيوتهن، إذ لا تتحقق سعادة البيت والأسرة على الوجه الأكمل إلا بالاستقرار والتصاون والوقار وتفادي مخالطة الأشرار، وذلك قوله تعالى: وقرن في بيوتكن، وقرن في بيوتكن. الوصية الثالثة أن يترفعن عند الحاجة للخروج من البيت، أن يترفعن عن التلبس بمظاهر الجاهلية الجهلاء، ويبتعدن كل الابتعاد عن التبذل والتبرج الذي هو أخطر وسيلة للإغراء والإغواء، وذلك قوله تعالى ولا تبرجنا، ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أي لا تحدثن في الإسلام جاهلية أخرى على غرار الجاهلية الأولى قبل الإسلام، فإنها في الإسلام محرمة من باب أولى وأحرى. وسبق قوله تعالى في سورة النور غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. وقالت عائشة رضي الله عنها يا معشر النساء قصتكن قصة امرأة واحدة أحل الله لكن الزينة غير متبرجات لمن لا يحل لكن أن يروا منكن محرمة. الوصية الرابعة أن يقمن الصلاة التي هي عماد الدين والحق الأول من حقوق الله، ويؤتين الزكاة التي هي عماد التكافل بين المؤمنين والحق الأول من حقوق العباد، وذلك قوله تعالى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة. الوصية الخامسة أن يطعن الله ورسوله طاعة عامة مصحوبة بالرضا والتسليم طبقا لما في كتاب الله وسنة رسوله الكريم، وذلك قوله تعالى وأطعنا الله ورسوله. وبعدما انتهى كتاب الله من عرض الآداب والوصايا التي وجه الخطاب بها مباشرة إلى أزواج الرسول وأمهات المؤمنين، بيّن الحكمة الإلهية من وراء ذلك، وهي أن المستوى الأخلاقي العالي الذي يريده لأزواج الرسول عليه السلام وأهل بيته الكرام في سلوكهم الخاص والعام إنما يطالبهم به لتظل منزلتهم الخاصة في القلوب بمنأى عن كل نقد أو تجريح، لا بطريق التصريح ولا بطريق التلويح. فبتساميهم في السلوك والتزامه عادة وديدانا لا يجد من في قلبه مرض مغمزا ولا مطعنا، وذلك قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، ويطهركم تطهيرا. وإنما قال ليذهب عنكم ويطهركم نظرا لاشتمال بيت النبوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي والحسن والحسين، بالإضافة إلى أزواج الرسول وبنته، وإذا اجتمع المذكر والمؤنث غلب المذكر. ونبه جار الله الزمخشري إلى أن كتاب الله استعار في هذا المقام كلمة الرجس ليذهب عنكم الرجس للذنوب، وكلمة طهر ويطهركم للتقوى، لأن عرض المقترف السيئات والقبائح يتلوث بها ويتدنس كما يتلوث بدنه أو ثوبه بالأرجاس والخبائث، بينما عرض الذي يمارس الحسنات ويتشبث بالمحاسن يظل نقيا مصونا كنقاء الثوب الطاهر النظيف. وليؤكد كتاب الله نفس التوجيهات السامية ويعمق معناها ومغزاها في قلوب أمهات المؤمنين وعقولهن، وجه إليهن أمرا جديدا بأن يتذكرن على الدوام ما يتلقاه الرسول عليه السلام من الوحي فيتلوه عليهن غضا طريا، ويستمعن إليه بكرة وعشية. وبقدر الأسبقية والأولوية في المزية تتضاعف المسؤولية، وذلك ما يشير إليه قوله تعالى واذكرنا واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، من آيات الله والحكمة. والأمر بذكر ما يتلى في بيوتهن يصدق بامتنان الله عليهن بهذه النعمة ووجوب شكره عليها، إذ أكرمهن فجعلهن أزواجا لرسول كريم يتلقى الوحي من ربه، ويصدق بوجوب تدبره والتفكر فيه والعمل به، ويصدق بوجوب حفظه وقراءته وتبليغه إلى الناس، كما يصدق بهذه المعاني جميعا، إذ لا تناقض بينها ولا تعارض، بل يكمل بعضها بعضا. وذهب أكثر المفسرين إلى أن المراد بآيات الله هنا آيات القرآن، والمراد بالحكمة هنا سنة الرسول التي هي بيان وتطبيق للقرآن. وذهب جار الله الزمخشري عند تفسير هذه الآيات إلى أن آيات الله والحكمة شيء واحد، حيث أن كتاب الله كتاب جامع بين أمرين، فهو آيات بينات تدل على صدق النبوة لأنه معجز بنظمه، وهو حكمة وعلوم وشرائع. وأحسن القاضي أبو بكر بن العربي وأجاد وأفاد عندما قال آيات الله حكمته، وسنة رسوله حكمته، والحلال والحرام حكمته، والشرع كله حكمة، والشرع كله حكمة. ويؤخذ من قوله تعالى في نفس السياق إن الله كان لطيفا خبيرا، أن لطف الله بنساء النبي وعلمه بما في قلوبهن من خير هو الذي أهلهن لنيل هذه المنقبة، حتى أصبحنا بين نساء العالمين في أعلى مرتبة. ومن الحديث عن أزواج الرسول عليه السلام وأهل بيته الذي استغرق 7 آيات، 3 آيات في نهاية الربع الماضي، و4 آيات في هذا الربع، ابتداء من قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله تعالى إن الله كان لطيفا خبيرا، انتقل كتاب الله إلى الحديث عن أعضاء المجتمع الإسلامي عموما رجالا ونساء، وحدد الصفات البارزة التي يجب أن يتميز بها أعضاء هذا المجتمع المثالي المهذب، فقال تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. وعقب كتاب الله على ما شرعه في الإسلام في هذه الصورة من تشريعات والأحكام للقضاء على مخلفات الجاهلية التي كانت بعض رواسبها لا تزال سارية، فقرر قاعدة عامة يجب أن يلتزمها كل مؤمن ومؤمنة، ألا وهي أنه إذا حكم الله ورسوله في شيء من الأشياء خاص أو عام بحكم من الأحكام فلا تسوغ معارضته والوقوف في وجهه بأي حال، وإنما يلزم قبوله وتنفيذه بمنتهى التسليم والامتثال، سواء كان الحكم لصالح المحكوم أو عليه. وذلك قوله تعالى هنا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، على غرار قوله تعالى في آية أخرى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم بين كتاب الله أن من يعترض على حكم الله ورسوله ويتعرض له إنما يسلك مسالك الضلال، فقال تعالى هنا في نفس السياق: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا بعيدا، كما توعد في آية أخرى من يخالف أمر الله ورسوله بالفتنة في الدنيا والعذاب في الآخرة، فقال تعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وبمقتضى ما خولت هذه القاعدة القرآنية لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مجال التشريع والحكم، ورغبة منه في إهدار الفوارق الاجتماعية في الزواج التي كانت متعارفة في الجاهلية، أعلن لأمته أن مجرد الاشتراك في العقيدة والدين شرط كاف في الكفاءة بين الزوجين، وأن من الخير للإسلام والمسلمين أن يفتح باب الزواج والمصاهرة بين من هم متفاوتون اجتماعيا إذا كانوا متساوين دينيا. وبديهي أن قريشا كانت مدعوة في الطليعة لأن تطبق هذا المبدأ الإسلامي فتفتح باب الزواج بينها وبين الموالي على مصراعيه. وها هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم بنفسه ليضرب المثل لغيره، فيرسل إلى زينب بنت جحش، وكانت بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب، أرسل يخطبها لمولاه زيد بن حارثة الذي عاش في كفالة الرسول وخدمته منذ وهبته له زوجته خديجة عند زواجه بها قبل النبوة، فاعتقه وتبناه. وقد كان ابن أخي زوجته خديجة حكيم بن حزام بن خويلد هو الذي وهبه لها، حيث آل إليه بالشراء من سبي من الشام سبته خير من تهامة. وعندما علمت زينب بنت عمة الرسول أنه لم يخطبها لنفسه وإنما خطبها لمولاه زيد بن حارثة، استنكفت منه وقالت: أنا خير منه حسبا، اعتبارا لنسبها في صميم قريش الذي يعد عند العرب نسبا رفيعا، ونسب زيد الذي لا يزال يعد في نظرهم نسبا وضيعا، إذ هذه أول سابقة من نوعها أراد الرسول عليه السلام أن يفتح بها الباب ليزيل ما كان بين العرب ومواليهم من الفوارق والحجاب. لكن بعدما استمعت بنت عمته إلى كتاب الله وهو يقول: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم، لم يسعها إلا النزول على أمر الرسول والرضا بزيد بن حارثة زوجا لها والقبول، فدخل بها ومكثت عنده ما يقرب من سنة أو يزيد قليلا، غير أن العشرة بينهما لم تكن مريحة ولا مطمئنة. فالاعتبارات الاجتماعية التي توارثها العرب لا تزال رواسبها حية في النفوس، ومن الصعب أن تمحى بسرعة وسهولة، ولا سيما في هذه المرحلة الأولى. ولذلك ما لبث زيد بن حارثة أن أخذ يحس بالهوة التي تفرق بينه وبين زوجته زينب، وابتدأ يتردد على رسول الله شاكيا إليه بنت عمته التي زوجه بها، وكان يشكو منها على الخصوص غلظة قول وعصيان أمر وتعظما بالحسب والنسب، ويعرب في كل مناسبة عن نفرته منها ورغبته في فراقها. فتأكد لدى الرسول عليه السلام أن العشرة بينهما لن تأخذ طريقة السوي، وأن زواجهما لا بد آئل إلى الفراق، لكنه بالرغم من ذلك لم يزل يوصي زيدا بإمساكها، حيث أن أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم. ولم يغب عن علمه صلى الله عليه وسلم ما سوف تتعرض له بنت عمته من ضياع إذا لم يقبل على الزواج بها من يماثلها أو يقاربها حسبا ونسبا بعد فراق زيد لها، لا سيما الرسول عليه السلام هو الذي خطبها له وأشرف على زواجه بها، ولولا تدخله المباشر لما قبلت الزواج بزيد مولاه. وبالرغم من هذه الخواطر التي كانت تشغل بال الرسول عليه السلام فيما بينه وبين نفسه، والعواقب التي كان يتوقعها من فراق زيد لبنت عمته ومصيرها بعد فراقه، لم يشأ أن يبت في هذه المشكلة بمجرد الاستنتاج والاجتهاد، وكان عليه أن ينتظر حتى ينزل في شأنها وحي إلهي صريح، فقد كان يخشى على الناس أن يقعوا في الفتنة من جراء قصة زيد التي لها طابع خاص من جهة لمحتف بها من الظروف والملابسات، وطابع عام من جهة أخرى لأنها أول سابقة من نوعها في حياة العرب يطبق عليها حكم الإسلام الصارم بعدما ألفوا التبني وارتبوا عليه آثاره الباطلة قرونا طوالا، لا سيما والمرجفون من المنافقين مندسون بنظرهم يتحينون الفرص للدس والإرجاف وبث البلبلة. فجاء كتاب الله بحل هذه المشكلة النفسية والاجتماعية، معلنا بالنسبة لزيد وزينب إذنه لرسول الله بالزواج من بنت عمته بعدما أصر على فراقها زيد مولاه وفارقها من تلقاء نفسه، وبذلك يتحدد مصير بنت عمته، فلا تبقى أيما دون زوج ولا تذوق ألم الإهمال والغربة مع ما يتبعهما من غم وكربة، ويكافئها الله على طاعتها لرسوله بقبول الزواج من مولاه لفتح الباب في وجه المصاهرة بين العرب والموالي في البداية، فتصبح من بين أزواجه أمهات المؤمنين في النهاية. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. ومعلنا في نفس الوقت أن النهاية التي آلت إليها قصة زيد إنما هي نموذج خاص للحكم العام شامل الذي تندرج تحته كل مشكلة من هذا النوع بالنسبة للسلف والخلف، لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. وهذا الحل الذي نطق به كتاب الله في الآية 37 من هذه السورة هو النتيجة المنطقية المستخلصة من قوله تعالى في الآية 4 منها: وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. إذ بمقتضى هذه الآية أصبح الابن الذي ليس بابن الصلب، وهو الذي وصفه كتاب الله بوصف الدعي والجمع أدعياء، أصبح شخصا أجنبيا عن متبنيه السابق. وأصبح هذا المتبني الذي كان يدعى أبا بالرغم من أنه ليس بأب، أصبح مسموحا له بالزواج من امرأة لابن الدعي متى فارقها وأنهت عدتها، لأنها بالنسبة إليه زوجة أجنبي عنه وليست زوجة ابنه الحقيقي. والمحرم على الآباء هو الزواج بزوجات أبنائهم الحقيقيين من صلب، لا زوجات أدعيائهم الذين وقع تبنيهم وليسوا من أبنائهم الأصليين، مصداقا لقوله تعالى فيما سبق من سورة النساء عطفا على النساء المحرمات: وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، أبنائكم الذين من أصلابكم، ويلحق بهم الأبناء من الرضاع إذ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وعن هذه النازلة الفريدة المليئة بالعبر تحدث كتاب الله مخاطبا رسوله الصادق الأمين الذي لا يكتم وحي ربه ولا يمين، مبينا ما تضمنته من حكم وأحكام. فقال تعالى: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا، وكان أمر الله مفعولا، ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له، سنة الله في الذين خلوا من قبل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما. والمراد بالذي أنعم الله عليه وأنعم عليه رسوله هو زيد بن حارثة، فقد أنعم الله عليه بالإيمان وخصه من بين الصحابة بذكر اسمه الصريح في القرآن، وأكرمه بالشهادة في سبيل الله والفوز بنعيم الرضوان. وقد أنعم عليه الرسول عليه السلام بالعتق والحرية والكفالة والتربية وتزويجه ببنت عمته القرشية وتنصيبه أميرا على المجاهدين في جميع السرايا التي بعثه فيها، وآخرها غزوة مؤتة من أرض الشام سنة 8 من الهجرة. ثم وجه كتاب الله الخطاب إلى كافة المؤمنين داعيا إياهم إلى الإكثار من ذكر الله وتسبيحه بقدر المستطاع باللسان والجنان، وعدم الغفلة عن نعمه المتوالية على بني الإنسان، ومبشرا للمؤمنين بصلاة الله عليهم ودعاء الملائكة لهم بتلقي المزيد من الهداية والرحمة والإحسان، مع وعدهم بالنعيم المقيم والأجر الكريم. وذلك قوله تعالى: هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. وختم هذا الربع بخطاب إلهي رقيق موجه إلى الرسول الأعظم يبرز مبلغ منة الله عليه ومبلغ المنة العامة التي أسداها بإرساله إلى البشرية جمعاء، ومبلغ المنة الخاصة التي خص بها المؤمنين من أمته. وذلك قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وكما قال تعالى في الآية الأولى من فاتحة هذه السورة، سورة الأحزاب المدنية، مخاطبا لرسوله: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين. ها هو كتاب الله يجدد نفس الخطاب ويؤكد نفس المعنى في الآية 48 من نفس السورة، وذلك في ختام هذا الربع إذ يقول: ولا تطع الكافرين والمنافقين. ونظرا لما تعرض له الرسول والمؤمنون من أذى الكافرين والمنافقين في مختلف المواقف والمناسبات مما وصفه لنا كتاب الله تصريحا أو تلويحا فيما سبق في هذه السورة من الآيات، جاء في نفس السياق الأمر بالصبر على أذاهم تحكم الله بيننا وبينهم، إذ قال تعالى: